فإذا لمس العرض حكم شم الطيب سواء كان الرجال الذي البخاخ أو شم الطيب الذي البخور. هنا شم الطيب لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفض إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبه. وأما مجرد شمه دون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس. ربما يقال من فرق بين البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق والطعام بها. نقول الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فهما لم يقصد أن يصل إلى جوفه، وإنما قصد أن يقطر في عنده في حياته فقط.